أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعانك الله من عذاب القبر؟ فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانك الله من عذاب القبر. ثم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فرجع منها فمر بين ظهري حجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم ركع ثم سجد، ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول، ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. هذا الحديث تكلمنا على بعضه في المجلس الماضي، و ذكر فيه صفة صلاة الكسوف وهي لا تختلف عن الصفة المذكورة في الأحاديث قبله. قال ثم انصرف يعني من صلاة الكسوف قال ما شاء الله أن يقول، ما شاء الله أن يقول مما تقدم مثله في الحديثين اللذين قبله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا يحجبان إلى آخر ما ذكر. نعم. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. عذاب القبر أعاذنا الله منه وإياكم. آمين. جاءت به أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري في صحيح الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الأحياء والأموات ومن فتنة المسلمين. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من عذاب القبر. ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من عذاب القبر. ومنها ما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من عذاب القبر. ومنها ما روى الترمذي في سننه عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على قبر فزاع حتى يبل لحيته، فقيل له ينكر الجنه والنار فلا تبكيه وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه كان ما بعده أشد منه. ومنها ما روى البخاري ومسلم صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال صلى الله عليه وسلم بلى أما أحدهما فكان يجيء بالنميمة في الناس وأما الآخر فكان لا يستدر من بوله. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا فقال صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها. ومنها ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يصنعكم على القبر. والمعنى في والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، نسأل الله أن يعيذنا من هذا. آمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء بصلاة الكسوف. قال أبو الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقال قالت سبحان الله. فقلت آية؟ فأشارت برأسها نعم. قالت فقمت حتى جلال الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. ولقد وهي لدي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسمع، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسمع، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. فأجبنا وأذنا وامتنعنا. فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما. قالت أسماء، فيقول لا أدري أيهما سيقولون فيما تقول كذا. قال عبد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هشام عروة بن زلوت القسم 45 عن فاطمة بنت زوج زوجته هشام بن عروة يروي عن زوجته وهي تروي عن جدتها التي هي جدته، فحيها بها للإسلام. نسأل الله أن يعيد المسلمين وتكفير فيه يروي الإنسان عن زوجته ويروي عن جدته ويروي عن جدته ويروي عن عمه وخاله. فاطمة زوجة هشام وهي ابنة عمه، هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن عوام، وهو عروة بن وهو هشام بن عروة بن الزبير بن عوام. الزبير جدهما مع زوج الزبير أسماء جدتهما، وهي تروي عنها. وكانت أخبار من هشام، كانت فاطمة أخبار من هشام بثلاث عشرة سنة. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء رضي الله عنها أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من عائشة بالنسبة لأسماء؟ كيف تقول عائشة أتيت عائشة زوج النبي، ولا تقول أتيت عائشة أختي؟ لكن هذا فيه تلقيب الرجل، تلقيب الإنسان بأشرف ألقاب الدنيا، بأشرف ألقاب. وإن كان آخر لا يكفي إذا كان عالما أو مفتيا أو كذا، فالأولاد من القرب بذلك اللقب فهو خير لهم من الكرم، وذلك خير لك إذ يعود بعد ذلك عليك. فأنا أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس. قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس. هذا أولا فيه الرد على من قال إن خسف استعمل به خسوف القرن والمقام، والذي يستعمل في خسوف الشمس هو كذا لا خسف، وقد تقدر لنا هذا. وقولها أتيت عائشة، أتيت هتلس كما سيأتي من الحديث فيه دليل على أن النساء أيضا كنا يصلين صلاة الخسوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قياما يصلون فإذا الناس قياما. هذه إذا إذا تسمى إذا الجاهلية، إذا في لسان العرب تأتي لي معنى. قال الناظر إذا ترى راحا بما يستحقه، الشرط عنها غالبا لا يعتد، وهو ينتفي الشرط كالاستقبال إن بعد اليمين نحو الإمكان، وللمفاجات تكون حقارة إلى وقت ومكان. إذا ترى ظرفا بما يستقبل، تكون ظرفا للزمان دالا على الاستقبال. إذا جاءك الطلبة فأكرمه، إذا جاءوك متى في مستقبل الزمان فأكرمه، وإذا شرع إذا جاءك فأكرمه، إذا نجحوا فأكرمه. قال ربنا إذا جاء أجله متى؟ لكن قال له غرفان ما يستقبل، والشرط عنها غالبا لا يعزل، يكون فيها على الشرط، وينتفي الشرط والاستقبال، يذهب الشرط يذهب مع الشرط ويذهب مع الاستقبال بعد اليمين على القسم، وينتفي الشرط والاستقبال إن بعد اليمين نحن والليل والليل إذا هذا قسم فيه إذا، هنا إذا لا تدل على زمن مستقبل ولا تدل على شيء، ولكن قال الليل هذا زمن ليس يقصد زمن مستقبل، مطلق الزمن مطلق الزمن تقتضي قد تجد إذا دل على الماضي تقليل، إنه قول ربنا سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذه نزلت الآية نزلت بعد أن وقع ما وقع فدلت على الماضي، هذه إذا وتكون وتجيء المفاجأة، خرجت فإذا المطر فوجئت بالمطر، وهذه إذا كانت مفاجأة هل تكون حرفا هل تكون غرفة زمانية هل تكون غرفة مكانية اختلاف في الحرف، والمفاجأة تكون حرفا وقيل وقتا أو مرة أخرى، هذه التي المفاجأة تكون بعدها جمل اسمية، قال ربنا يعني جمل اسمية مبتدا وخبر مبتدا خبر مفعول، قال ربنا فألقاها فإذا هي حية هي مبتدا حية خبر، فنزع يده فإذا هي بيضاء مبتدا وخبر، ومثل ذلك هنا فإذا الناس قيام مبتدا وخبر، ومن النحاة من يونس فإذا الناس قياما مكتوب عليه، هذه إذا ترتبط بها مسألة مشهورة عند أهل النحو وعند أهل التاريخ، وهي تعقد بمسألة الزنبورية، مثل إلى الزنبور زنبور ما هي المسألة الزنبورية؟ هي مناظرة وقعت بين سيبويه والكسائي رحمه الله، سيبويه شيخ مدرسة الأنصار، المنافسة في النحو بين هاتين المدرستين، لا يذكر في أنصار المسلمين كلها في النحو إلى الآن إلى مدرسة المصرية ومدرسة الكفر، بغداد جاء من بعد، ولكن على يد بغداد الآن لا نقول المدرسة البغدادية، لا هما مدرسة المدرسة المصرية ومدرسة سيبويه شيخ مدرسة الإنصار، كسائي شيخ مدرسة الإنصار، فجاء سيبويه إلى بغداد ورد على أمير المؤمنين هارون الرشيد من الناس من يقول إن هذه القضية هذه المناظرة وقعت في مجلس هارون الرشيد، ومنهم من يقول إنها وقعت في مجلس وزير هارون الرشيد يحيى بن خالد البرمكي، فلما جاء سيبويه والكسائي هذا كان من جلساء هارون الرشيد، أراد أن إما هارون وإما الوزير أراد أن يجمع قيام الله، فجاء سيبويه في المجلس، فلما دخل سيبويه تقدم إليه خلف الأحمر والفراء، وهذا من أصحاب الكسائي لم يجمع، فتقدم خلف الأحمر إلى سيبويه فسأله عن سؤال، فأجاب فيها سيبويه فقال له خلف أخطأت، فأعاد عليه مسألة أخرى فأجابه سيبويه فقال أخطأت، فسأله مسألة ثانية فأجاب سيبويه فقال أخطأت، فقال سيبويه هذا سوء أدب، أخطأت أنا سيبويه هذا سوء أدب، فجاء تقدم فراء إلى سيبويه فقال إن في هذا الرجل أقصد خلفا إن في هذا الرجل عجلة وحدة، لكن ما تقول في كلام هو اسمه ما تقول في كلام، فأجاب سيبويه فقال له الفراء انظر ما تقول، سمك؟ أخطأت. فقد يبصق وقال لا أكلمكما حتى يجي أصاحبكما. تسعيد. فقال الزبوي اسألني اسألوا لا يغالب النظر لا نتسابق إلى السؤال وإنما إما أتقدم وبما أن الزبوي هو الضيف فهو المخير سألوني اسألوا فقال الزبوي سألني فقال كسر كيف تقول عربي كنت أظن أن نحرث أشد لسعة من الزبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها يجب أن تفهموا شيئا لماذا قلنا هذا ذكرنا لكم إذا المشاهد يكون بعدها جملة بالزبور يعني ابتداء الخبر وابتداء مرفوع خبر مرفوع هل هو هي ألا أنت هذه ضمائر إفراد لا تكون في المسألة لا تكون في مجال المسألة ضمائر إفراد إذا قلت هو هي رفع إياها هذا نصب هذا الرسم لا يشعر رفع إياك إيانا إيانا إياك نعبد هذا نصب هذا كيف حتى على نصب فلما قال هو كنت أظن النحلة أشد لسعة كنت أظن العقرب كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي يعني الرفع أو فإذا هو إياها يعني نصب فقال السبوي فإذا هو هي فإذا الناس قيام فإذا هي حية نعم فإذا هو هي فقال الكسائي لحيها ثم طرح علي أسئلة من هذا الباب خرجت فإذا عبد الله ألتقوا القائم أو عبد الله القائمة كل يقول السبوي في وجهه في كل ذلك يقول العرب تخرج في كل ذلك العرب والكسائي يهمته ويقول له العرب ترفع وتنزل تقول فإذا هو هي وتقول فإذا هو إياها فقال صاحب المجلس إما الخليفة وإما الوزير قال هما أنتما رئيسا بلديكما وقد اختلفتما فمن يحكم بينكما فقل لكم الشعب لكن فقال كسائي العرب بالباب ومنهم قد سمع الفريق العرب جبابك ونحن البصريون نحن الكوفيين سمعنا منهم وهم مصريين أهل البصرة فيحضرون ويسألون فقال خليفة الوزير صاحب المجلس قال أنصفت أحضروا فسئلوا كيف تقولون كذا كنت أظن العقرب أشد سعة فتقول إذا هو إياه أو تقول ماذا إذا هو إياها فنصروا الكسائي التفت صاحب المجلس إلى سيبوي وقال له قد تسمع أيها الرجل إلى ذا أيها الرجل استكان سيبوي استكان صاره الضيم فتقدم الكسائي إلى صاحب المجلس وقال له أصلح الله الوزير إن هذا خرج من بلده مؤملا فإن استطعت أن لا ترده فأمر له بعشرة آلاف درهم وخرج سيبويه رحمه الله إلى فارس فبقي فيها يقال إن ضيبه ذاك الذي وقع عليه كان سببه لا إله إلا الله هذا كان سبب ويقال يقول بعض الذين أرخوا لهذه النظرة إن العرب كانوا أرشوا كانوا أرشوا لينصروا كسائي يعني الشيخ ليشوا ومنهم من يقول إن العرب هؤلاء الذين استشهدوا كانوا يعلمون ما كان الكسائي يأمنوا من هارمة الثلاثة والقولة والله أعلم هذا كان شيء منه أمنه وقد أحسن الإمام الأديب حازم القرطاجي الأندلسي رحمه الله يصف هذه الواقعة في منظومة له في النحو يذكر أن يقول لذلك أعز على الأذهان مسألة آدت إلى سيبويه الحرس والغمة. قد كانت العقرب العوجاء أحسبها قلما أشد من الزنبور وقعهما. وفي الجواب عليها هل إذا هو هي أو هل إذا هو إياها قد اختصر. وخطأ ابن زياد وابن حمزة. ابن زياد هو الفرار وابن حمزة هو عبد الحسين. وخطأ ابن زياد وابن حمزة فيما قال فيها أبا بشر سيبويه وقد غلب وغار عمرا علي عمرو سيبويه علي الكسائي غار علي الكسائي في حكومته وغار عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما كغير عمرو علي في حكومته كما غار عمرو العاص علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما وفجع ابن زياد فرار وفجع ابن زياد كل منتحب من أهله إذ غدا منه يفيل دما كفجعة ابن زياد عبد الله بن زياد بقتل حسين بن علي رضي الله عنه كفجعة ابن زياد كل منتحب من أهله إذ غدا منه يفيل دما فصار من كرب مكذوما فصار من كرب مكذوما وقد كربت بالنبي وقد كربت بالنفس أنفاسه أن تبلغ الكرم قضت عليه يا لحق طائفة حتى قضى هدما حتى قضى هدرا ما بينهم هدما من كل أجور حكما من سدوم سدوم قوم لوط من كل أجور حكما من سدوم قضى عمرو بن عثمان مما قد قضى سلما فأصبحت بعده الأنفاس كامنة في كل صدر كأن قد كرضأ وكرضأ وأصبحت بعده الأنقاص جارية في كل ترس كدمع صح وانسجم وليس يخلو من حاسد أظلم لولا التنافس في الدنيا لما أظلم وأشجن والغبن في العلم أشجاع والغبن في العلم أشجاع محنة علمت وأبرح الناس شجوا عالما قال تسميت عبد فزوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء قالت أسماء رضي الله عنها جاءت وجدت الناس قياما يصلون قالت ما للناس هذا السؤال بقي له سؤال أن أسماء لا تدري لماذا كان الناس معنى هذا معنى أنها لم ترى كسوفا معنى هذا معناه أن الدنيا مضيئة معنى هذا أنه لم يكون الكسوف كسوفا كليا لو كان كسوفا كليا لما غاب لما سأل الأسماء ما للناس أظلم في الدنيا لكن لما سألت ظاهر أنها لم تعلم سبب الاجتماعين معنى أن لم يحصل الكسوف كلي وهذا يدل على ما ذهب إليه الفقهاء من أنه صلاة من أن صلاة الكسوف تشرع ولو لم يكن الكسوف كسوفا كليا خلافا لمن شرط أنه لا بد أن تكسف الشمس كلها ليصلي الناس صلاة الكسوف وهذا القول هذا الحديث يشهد قالت فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فأشارت بيدها نحو السماء هذا في دليل على أنه يجوز أن يسأل المصلي وهو يصلي لكن تقدمنا هذا الكلام قديما وقلنا إنه يسأل أو يخاطب بما لا يشغله عن صلاته بحيث يكون الجواب عنه شيئا خفيفا قلنا إذا وجود المصلي أن يجيب إشارته ولذلك أجابت عائشة رضي الله عنها مشتغلة برأسها نحو السماء وهذا مما لا يشغل الصلاة ما يجيب فيها نعم فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله هذا قالت سبحان الله عائشة رضي الله عنها عرض لها شيء في الصلاة. ما هو الشيء؟ سؤال السماء. فأجابت بيديها. قالت سبحان الله. شاف في رأسها بيديها. السماء وقالت سبحان الله. بيديها. السماء. نعم نعم. السماء وقالت سبحان الله أنا شاف في رأسها. فلما عرض لها شيء سبحها ولم تصدق. فهذا دليل الملكية على أن الرجال النساء الرجال إن عرض لهن شيء لهن شيء في الصلاة أنهن يسبحن ولا يستغفرن كما فعلت عائشة رضي الله عنها. تقدمت لنا هذه المسألة عند حديث عند قوله صلى الله عليه وسلم تقدم. وقلنا إن جمهور يخالفون المالكية في هذه المسألة ويفرقون بين الرجال والنساء ويقولون إن الرجال يسبحون وإن النساء يسبحن لقوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. وفي الموطأ إنما تسبيح النساء. قال ابن القاسم في مدونة قال ابن القاسم كان مالك يضاعف تسبيح النساء ويقول قد جاء حديث التسبيح ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله من نابه شيء فكيف يسبح. من هذه الصيغ العموم؟ وحملها مالك رحمه الله على العموم فقال من هذه الخلوف فيها الرجال والنساء فكل من نابه شيء يسبح. وعائشه رضي الله عنها نابها شيء صفقت او سبحت الجمهور يريدون على المالكية يريدون عليه قوله صلى الله عليه وسلم تسبح للنساء هذا الرجال تسبح للنساء كيف تقول النساء تسبح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء يسبح يقولون المالكية يقولون هذا حمله مالك رحمه الله لا على الشريعة لكن على الإخبار ليس فلن يفهم مالك رحمه الله من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للنساء ان يسبحن اذا عرض لهن شيء انما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان دأب النساء وعاده النساء اذا اردن ان يخبرن عن شيء في المنام انهن يسبحن وهذا شيء معروف الان ترونه ان النساء في الغالب اذا كان النساء عجائز النساء شباب قلنا فليس يستحيل من أن يشرحنا بالصوت العالي لكن مقصد جداتنا وكذا في الغالب إذا كان الرجال وكذا فإنهن يسبقن على هذا حمله الملك رحمه الله على أن هذا دأبهن وعادتهن لا على أن يشرحن لهن مسألة قد تقدمت وناقشنا فيما تقدم في الأسبوعي إلا أن نقول هذا الهوى الملكية وقد خالف بعض المالكية في هذا منهم ابن رشد الحفيد وابو عباس القرطبي يذهبون إلى ذلك وغيرهما ذهبوا إلى أن النساء يسبحن على ظاهر هذا الحديث والله أعلم. فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فقلت آية يعني أهي آية هذا خبر مبتدئين أهي آية آية عاملة أهي آية يخوف الله جل وعلا أو هي آية على قرب قيام الساعة لا تطوى السماوات والأرض فأشارت برأسها أن نعم فأشارت برأسها أن نعم أن هذه تفسيرية أشارت برأسها يعني أن تفسير إشارة الرأس كيفية يعني فأشارت برأسها لو سكت لو توقف الكلام عند أشارة رأسها احتمل تشير رأسها هذا كله إشارة لكن لما قالت أن نعم فسرت عليه إشارة فأن هذه يسمونها تفسير وقد وقعت في كتاب الله قال ربنا سبحانه حكي عن عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ما أمرتني به الذي هو ملا أن أعبد الله فسر ما معنى أن فسر هذا الأمر من الله تعالى عليه السلام ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيدوا أنت وجدنا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا عليها كل تفسير من هذا هو الأمر الصحيح الكوفيين يقولون لا نعرف شيئا في لغة العرب اسمه أن ويحملون كل ما ورد من هذا الذي ذكرناه وغيره يحملونه على محل من كل تأويل يرونها ويجمعون الموضوع أن تفسيرية والنقاش بينهم في جماعة المقصود لكن على كل حال اعلموا أن من يقول بوجود مجيء أن تفسيرية في لغة العرب اشترط لذلك شروطا خمسة أن تقدم عليها أن تتأخر عنها عليها جملة مستقلة أن تكون الجملة التي قبلها فيها معنى القول وليس فيها حروف القول وأن لا تكون مجرورة بحرفها وهذه أشار إليها السلطان الشيخ مولاي عبد الحفيظ العالمي رحمه الله كان ملكا ملك المغرب وكان عالما علماء المسلمين له منظومة نظم فيها كتاب ابن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاري سماه السبق العجيب في نظم مغني اللبيب يقول في هذه القضية أما المفسرة يا من قدر فهي كأي في كل أمر قدر وكوفيون الكوفيون منعوا أن تقع أن ذات تفسير لدم قد وعى ومن أباح ومن لها أباح قال بشروط خمس بدون شك خمس من غير شك لأمرها إلى آخر ما قال قالت فقمت حتى تجلاني الغش فقمت حتى تجلاني الغش تجلاها غطاها الغشي الغشي هذا قريب من الإغماء إن زاد وقع الإنسان في الإغماء إن لم يقع فيه فهو الغشي والغشي مصدره بوشي عليه وهذا يدل على طول قيام الكسوف كما تقدم لأنه قال فقمت حتى من طول قيام تجلاها كان يغمى عليها فاخذوه هذا القيام. قال فقمت حتى تزلاني الغش وجعلت اصب فوق راس الماء. جعلت رضي الله عنها تصب فوق راس الماء اما لنفض هذا الغش عنها وازالته واما لان الحر كان شديدا. وهذا يدل له ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون إلى قال فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه طيب بعد هذا جملة العمل قال فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت اصب فوق راس الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت اصب فوق راس الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خائنه صح؟ نعم ولا؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي يحمد الله قالت هي فجعلت اصب على راس الماء فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ يعني هنا كلام مكتوب نعم فقال صلى الله عليه وسلم فانصرف فقام استقبل الناس فحمد الله صلى الله عليه وسلم هذا كله مكتوب يا اخر ما قالت هي فاعطى القيام حتى تجلاني غشي وجعلت اصب فوق راس الماء فحمد الله صلى الله عليه وسلم فانصرف من الصلاه فاستقبل الناس حمد الله صلى الله عليه وسلم وهذا كثير يطوان الكلام ما يفهم السامع مثلا قرآن قول الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم يقول مثلا طيب أطول من هذا. قال ربنا سبحانه في قصة يوسف عليه السلام لما قص الملك الرؤيا على الملك من قومه واستفسرهم إياها فلم يجد عندهم كلام، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلمين. فحينئذ تذكر ذلك الذي كان مع يوسف السجن وقال الذي نجا منهما ذكر بعد أمة عذاب نبئكم بتأويله أرسلوه يوسف أيها الصديق فأرسلوه فأتى يوسف فقال يوسف أيها الصديق. قال فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال وهذا من أدلة الشافعية لما قالوا أن خطبة من صلاة الكسوف بعدها خطبة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكذا يقوم الإمام على المنبر ويخطب خطبتين بينهما. وقد قلنا أن هذا المعنى يبدو أنه لا خطبة فيها لا خطبة فيها ولكن زجرة، قلنا هي الموعظة والتذكير والزجر وليس فيها خطبة. وتقدمت الناس عليه الحمد لله، لكن هذا من أدلة يقول فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. قال صلى الله عليه وسلم ما كنت لم أره إلا رأيته في مقامي هذا. فتقدم لنا بعض ما رأى صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا وأول من غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم رأى الله في النار. رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه حديث الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم. فذكر جابر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلامه إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها عمرو بن لحي عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. القصب الأمعاء أو الأمعاء. وفي حديث عائشة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ورأيت عمرا بن المحيين وهو من سجي بالسواري. ورأى صلى الله عليه وسلم النار يحطيم بعضها بعضا. وفي حديث عائشة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس وقام وصلى الصلاة المعروفة وخطب الناس. قال صلى الله عليه وسلم من جملة قال: ورأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ورأى صلى الله عليه وسلم في مقامه ذاك أيضا ذاك الذي كان يسرق الحجيج، كانت له عصا محجن، عصا معوج أحد طرفيها، فكان هذا السارق يمشي وسط الحجيج فيأخذ شيئا المحجن، فإذا رآه الناس قال إنما تعلق بالعصا، وإذا لم يفطن له أحد أخذه وذهب. هذا إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هل صحيح؟ قال: ورأيت صاحب المحجن يجر قصته بالنار، كان يسرق الناس، كان يسرق الحاجة بمحجنه، فإن كان يسرق أغلق فيه ماشي وش في الخمش ديال ديال المكان قال رأيت صاحب المحجن يجر قصبه بالنار، كان يسرق الناس بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه، وإن غفل عنه ذهب. ورأى صلى الله عليه وسلم صاحب النعلين السبتيتين، قيل هو صاحب المحجن وقيل هو غيره. روى النسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث صلاة الكسوف، الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه ووعظه للناس، ثم قال: ورأيت فيها صاحب السبتيتين أخاب الدعداع يدفع في بعصا ذات شعبتين في النار. ورأى صلى الله عليه وسلم ذلك الذي سرق ناقتيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف وتكلم وكلم الناس كان من جملة ما قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها في النار، ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جملة ما رآه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الآيات. والله أعلم.